حديث 316 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أبو ذر خدج رازبة يقوتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر جارك أمل قال بيغنبري بوين صلاوة خدلي بن السفرك فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر مؤذني فيا بانجي بدأة بون فيجانيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد بيغنبري صلاوة خدلي بن قوتي خوب جرا بلا دنيا هين ببتن باشي ثم أراد أن يؤذن بشتنج جارك دي فيا بانجدت فقال له أبرد بيغنبري صلاوة خدلي بن قوتي خوب جرا حتى دنيا هين ادبت حتى رأينا فيئة تلول حتى ما سيبرا جرادي.